تحمل الكثير من كتاب الله، وشك منور بوسام السنة. ليه فرح ابنك أو بنتك كله بلاوي كده؟ ولكن الناس يا عم، عشان الناس، كلام الناس. تذهب إلى أحدهم تعزيه في فقد حبيب، تلاقي عامل سرادق وجايب صيير وعامل بدع، تقول ليه عملت البدع دي؟ ولكن الناس، الناس ياكلوا وش الناس، الناس سحقا للناس، إن كان رضاهم سيسقط علي رب الناس. أنا عبد رب الناس مش عبد الناس. لا تكونوا إمعا، تقولون إن أحسن الناس أحسن وإن ظلموا ظلم، ولكن وطنوا أنفسكم، عودوا نفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. ويا أخوانا ياللي عايزين ترضوا الناس، هل ممكن حد يقدر يرضي كل الناس؟ ها؟ ده الناس لم يجتمعوا حتى على الله. ده في ناس لم ترضى بربنا إلها لحد اللحظة اللي احنا عايشينها دي. في ناس بتعبد بقر، وناس بتعبد حجر، وناس بتعبد بشر، وناس ملهاش منه. صح؟ صح ولا صح؟ مش في الهند بيعبدوا بقر؟ مش في الصين واليابان بيعبدوا بوذا صنم؟ مش في ناس بتعبد بعض الأنبياء بيعبدوا بشر؟ هترضي كل الناس ازاي؟ إذا كان الناس لم يجتمعوا على كلمة واحدة على الله جل جلاله، لم يجتمعوا كلهم على رسول، ده في رسل قتلت كذبت سخر بها عذبت، فأنت مستحيل تقدر ترضي كل الناس. وصدق الشافعي عندما قال: إرضاء جميع الخلق غاية لا تدرك. وطبعا كلكم حافظين حدوتة جحا اللي كانت مقررة علينا وإحنا عيال في سنة ثالثة ابتدائي. طلع الرسول إحنا عيال في ابتدائية في كتاب القراءة، كان في درس عن جحا وابنه. لما جحا اشترى حمار، وجحا طبعا قلت لكم قبل كده ان لقبه ابو الغصن، كنيته ابو الغصن، وهو ظاهره حقيقيه، لكن بعض الناس اتهموه بالغباء وبعضهم وصفه بالذكاء، ومش حدودتنا دي. المهم عم جحا اشترى حمار فركبه ومشى ولده من ورائه، فقال الناس: انظروا الى الاب الجاف الغليظ القاسي يركب وابنه يمشي. راح نازل قال له: اركب يا ابني. فرآه بعضهم قال: انظروا الى الولد سيء الادب يركب وابوه يمشي. قال له: انزل يا ابني وخدني جنبك. ركبوا الاثنين على الحمار. قال: شوف الناس اللي مفيش فيها قلبها رحمه، مين ربنا الحمار؟ قال له: انزل. وخد الحمار يمشي لوحده. قال له: شوف الراجل المجنون، امال مشتري الحمار ليه؟ يا عم يا اللي انت عايز ترضي الناس، يا اللي عايش امعك، يا اللي عايز تلبي انا مع الناس زي الناس، ما ينفعش. ان احسن الناس احسن وان اساءوا فانصح لهم ولا تسيء. صلوا على المصطفى. لا تكونوا امعا، هو ايه معنى كلمة امعا؟ يعني ايه امعا؟ قال ابن فارس: الامعة هو الضعيف الرأي الذي لا عزم له، القائل لكل احد انا معك، يعني معاهم معاهم عليهم عليهم، ملوش كلمة ملوش مبدأ. من هو الإمعة؟ هو الضعيف الرأي، الضعيف العزم، الذي يقول لكل أحد أنا معك، يبقى المع دي أصلها إيه؟ أنا معك، بس الكلمتين أضغمناهم للتخفيف، هذا هو الإمع. طيب ماذا قال نبينا أيضا في هذا الشأن؟ روى أبو داود والترمذي واللفظ له والحديث صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: وإني سمعت رسول الله يقول: إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. يعني ما فيش، خليك في نفسك تمام، أضغال الكل، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا هيضرني، لازم أنصح بالتي هي أحسن، لازم أأمر بالمعروف بمعروف وبأدب وبلطف وبرفق وبأدب، أقعد بقى دن على الصبح، بس لازم أقول، لازم أقول. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعلى كل مسلم أن يأمر بالمعروف بمعروف، ولا ينهى عن المنكر بمنكر، إنها بالضوابط الشرعية. كذا روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. كثير من الناس السلبيين كسالة، عجزة، ده مرض. النبي كان بيتعوذ بالله منه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذه آيات قرآنية وهذه أحاديث نبوية تعالج الموضوع. الصحابة التابعون هل لهم كلام في هذا الكلام؟ نعم، قال عبد الله بن مسعود: كنا في الجاهلية نعد الإمعة الذي يتبع الناس إلى الطعام من غير أن يدعى. في الجاهلية الإسلام كان يسمى فلان إمعة. من الإمعة عندهم؟ المتطفل اللي بيعزم نفسه عند الناس من غير عزومة، صلى على رسول. من الطرائف ان واحد دعي الى عرس وبعدين هو رايح العرس ليه صاحب رخم قال له خدني معاك، قال طب هم عزمني وما عزمكش، اقول لهم ايه؟ قال لهم: لو سألوك عني فلان ده فرطور، انت مين؟ انا الاستاذ فلان معايا الكارت اهو. طب وده مين؟ قول لهم طرطور. اقول لهم طرطور؟ قال له ايوه. فقال طيب ماشي. رخم صاحب الرخم شافه مع الراجل قال له خدني معاك، قال له يخرب بيت عقلك، طب هقول لهم ايه يا ابني؟ انا هقول ده طرطور وانت مين؟ قال لهم ده طرطور طرطور. قول لهم ده طرطور طرطور. الاثنين رخمين وهم ماشيين قبل واحد ارخم منهم قال له خدني معاك، قال طب اقول لهم عنك ايه؟ قال له هم هيعرفوني كويس، ما تقولش حاجه. ذهب العرس فلان ب ايوه مين ده؟ قال ابدا ده طرطور وده طرطور طرطور. قالوا الله، وتزبت اللي معاهم ده جاي ليه؟ قالوا مش قلت لك هيعرفوني؟ الله على الرسول. فابن مسعود بيقول كنا نعد الإمعة في الجاهلية الذي يتبع الناس إلى الطعام من غير أن يدعى إليه، وإن الإمعة فيكم اليوم المحقب الناس دينه، المحقب الناس دينه يعني المقلد دينه لكل أحد، يعني جاهل. تقول يا عم ربنا بيقول كذا حرام، يقول لك بس فلان قال حلال، حطها في رقبه عالم ويطلع منها تاني. يا عم الحج الصواب حوالين الاضرحه ضلال، يقول لك يا عم انا شفت واحد عمته قد كده بيلف، انت احسن منه؟ ده الامعة بقى، جاهل يقلد بعمى. المحقب الناس دينه يعني المقلد دينه بلا دليل لأي أحد، كذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. أما خميل بن زياد أكبر تلميذ لسيدنا علي قال كلام حلو أوي أوي أوي، قال إيه؟ قال قال لي علي: يا خميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، والناس ثلاثة. شوف أنت من أي صنف. الناس ثلاثة: فعالم رباني، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، واحد بيتعلم دينه عشان ينجو، وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. أهو الهمج الرعاع دول هم إيه؟ هم ده الإمعة، هو ده السلبي. طيب عايزين نطبق هذا الكلام على واقع الناس. سلبية الشباب، كثيرون من الشباب أنفق الآباء عليهم من عرق الجبين، من عرق الجبين وكد اليمين الكثير. الأب أطعم ولده وربما جاع هو، كساه ورضي لنفسه بالقديم، إذا اشتكى الولد صار به الوالد إلى الطبيب، والأمراض تكاد تقضي على الوالد. المؤسف بقى تلاقي شباب، الواحد منهم ما شاء الله طول عمود الجامع، أبوه رباه وعلمه وما شاء الله خط شاربه وخلاص معاه بكالوريوس أو ليسانس ولسه قاعد في البيت سلبي. هتشتغل يا ابني؟ هشتغل ليه؟ أمال أنتم مخلفيننا ليه؟ لما أنتم مش قد الخلفة بتخلفونا ليه؟ شباب يجيب المرض ويبتدي ينتقص الوالد، انت عملت لنا ايه؟ فلان صاحبي عنده سياره، فلان صاحبي ابوه زوجه وعامل له مصروف كمان كل شهر، فلان فلان فلان. ايه ده يا ابني؟ انت ليك دور، انت بعد ما ابوك كبر وانت بقيت راجل المفروض تبقى عكاز يتعكز عليه تديله مش تاخد منه. اكفيه نفسك على الاقل، عندك 25 سنة وعاطل، ما تشتغلش ليه؟ يقول لك انا معايا بكالوريوس زراعة قسم درع وجع، اشتغل سباك يعني كهربائي؟ مفيش وظيفة تناسب مؤهلي، اشتغل اي حاجة طالما حلال.

ان شاء الله تكسب قرش بس تبقى راجل، راجل ليه قيمة. احنا عندنا ازمة تنبلة، وازمة التنبلة عندنا اكبر من ازمة البطالة. صلى على المصطفى. ايضا من صور السلبية، سلبية الرجل تجاه الزوجة والولد. يجب على كل رجل فينا ان يبدأ باصلاح نفسه، ثم يصلح زوجته ويربي اولاده. اعني بالتربية التربية الايمانية. كثير من الرجالة غرقة في السلبية. القرآن يصرخ فيهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والنبي يصيح فيهم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولكن مع الأسف كثيرون من الأزواج لا يطلعون بمسؤولياتهم. ترى الواحد منهم يغضب لبطنه أكثر من غضبه لربه. والله العظيم لو أخرت زوجته الطعام عن موعد العشاء ساعة تراه هاج وماج وصرخ وجعر. لو قال القميص الأبيض بتاعي فين؟ قلت في الغسيل. مش قايل لك اغسليه؟ نسيه، يعمل مشكلة. وما فكر مرة أن يعتب عليها ببنت كلمة لأنها لا تصلي، وما فكر مرة أن يأمرها بالحجاب لأنها كاسية عارية. بدرجة سلبي سيد زبط تبارز الله بالمعاصي، بمعاصيها تفهلك، وهو رجل بارد كلوي ساعة لا ينصح لها ولا يأمر بخير ولا ينهى عن شر. وبعض الرجال مع الأسف ربما يصلون الفجر في جماعة وزوجته أصلا لا تصلي. يا سلبي، مش ربنا قال لك: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ لماذا لم تتحمل المسؤولية يا ابو كلاوي ساعة؟ لماذا لا تؤدي دورك الذي اوجبه الله عليك؟ ايه السلبية دي؟ زوجته ماشية كاسية عارية، مش مقتنعة بالحجاب. ما شاء الله عليك يا امور، اقنعها. ما بعرفش، هات حد بيعرف يقنعها، سمعها محاضرة، هات لها كتاب. سلبية عجيبة. روى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي ثم أيقظ زوجته للصلاة فإن أبت نضح في وجهها الماء. ده الرجل اللي ربنا يرضى عليه، رجل إيجابي راعي يتفقد حال بيته. الزوجة عاملة إيه؟ مش عاملة إيه يعني طبخة إيه؟ عاملة إيه مع ربنا؟ قبل ما يقول الغدا فين؟ اسأل: ها؟ صليت العصر؟ ها؟ صليت العشاء؟ لا لسه ما صليتش، صلي الأول. هو ده الراجل المحترم، مش راجل البارد السلبي. يا أيها الزوج السلبي، ويا أيها الأب السلبي، هل زوجتك تصلي؟ هل أولادك يصلون؟ هل زوجتك وبناتك يلبسن ثياب العفاف والطهر والشرف الحجاب؟ من العجب أن نرى بعض الرجال لا يتفقدون حال البنات. ترك الحبل لابنته على الغارب، تخرج متى شاءت وترجع متى شاءت. إلى الواحدة ليلا والثانية ليلا نرى الشوارع ملأى بالكاسيات العاريات. الحديث بينهم ما همش رجاله. ابوها فين؟ زوجها فين؟ زوجها بارد. ابوها سلبي ما بيسالش، يقول لك اصل انا واثق في بنتي، انا بنتي لو عريانه في وسط 100 راجل اضمنها. والله اللي يقول الكلام ده ما هو راجل. لا، سيدنا زكريا لما تكفل بالبتول الطاهرة الصديقة مريم كان بيحاسبها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، عمل ايه؟ قال يا مريم وأن لك هذا، بنتك أفضل من مريم؟ لا أبدا. صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم، سلبية عجيبة كذا. من سلبياتنا، سلبيتنا ناحية ديننا. بالله عليكم احنا صور مشرفة للإسلام، بتكلم عن مجموع ما تقولش انت، احنا كأمة حالنا النهاردة يسر، احنا صورة مشوهة للإسلام. الأمم تنظر إلى أمتنا فتراها أمة متسولة، غيرها يزرع وهي تأكل، غيرها ينسج وهي تلبس، غيرها يخترع وهي تتمتع. ناهيك عن الأخلاقيات والمعاملات والسلوكيات، احنا فينا سلبية ناحية بنا. لازم كل واحد فينا يبدأ بإصلاح نفسه بأن يسد الخلل ويتوب إلى الله، وبعدين يصلح زوجته ويصلح أولاده ويدعو إلى الله. يا أخوانا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أسلم لم تمر عليه جمعة حتى دخل إلى الإسلام عن طريق 6 من العشر المبشرين بالجنة. فكرة إيجابية، كان قاعد يقول هو أنا مالي، هو أنا رسول الله، هو أنا نبي الله، أنا أوجع قلبي مع الناس ليه؟ ما كفاية أنا اهتديت، كفاية إيه؟ أمال فين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ ما تتلحلح يا أخي. كم واحد دخل على في الإسلام عن طريقك؟ كم واحد أسلم على أيديك؟ ولا واحد. طب كم مسلم عاصي ربنا هدف سببك؟ يمكن ولا واحد. طب زوجتك، عيالك، أمك، أبوك، إخواتك، خالاتك، عماتك، عيلتك، اتحرك في محيط عيلتك بس. ما لو كل عيلة اتصلحت الدنيا كلها تتغير. كل يقول لك أنا مالي، هو أنا يا غير الكون، ليش دعوة. أحد علماء السعودية سافر إلى أمريكا فوجد في المسجد شابين ما شاء الله وشهم منور كده. قال يا شيخ احنا عايزين نحكي لك قصة هدايتنا. طب ربنا هداكوا ازاي؟ قالوا بصراحة احنا جينا امريكا نرتع ونتمتع، معنا فلوس، وكتير من اخواننا في الخليج اللي ربنا يهديهم في ضمن الشباب العصاة هناك، الصيف بيضيف بانكوك يضيف فرنسا في امريكا عشان يروح يستمتع بالحرام. فدول كانوا كده. قالوا في مرة واحنا في الشقة واحد خبط ففتحت له، لقيت ما شاء الله شاب مستحي، علامة السجود في جبينه، وشه منور. قال لي يا أخي أنتم أحفاد الصحابة، وما يصح أن تأتوا إلى هنا لتغرقوا في الحرام، تعال معي إلى المسجد فقد حان وقت الصلاة. قال له انت ورانا حتى في امريكا تف على وجهك. راح تافف في وش الراجل وقفل الباب. قال بعد 5 دقايق الباب خبط ثاني.

ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدوم. أنا مالي؟ إيه ده؟ ربنا يقولك يا بني آدم اتحرك، اتلحلح. شوف اتنين مسلمين متخاصمين، أصلح، حاول تصلح. إحنا لا، تلاقي اتنين بيضربوا بعض ومئة واحد بيتفرجوا ومفيش حد بيتحرك، ونسيبهم يقطعوا بعض، يستهلوا. يا عم ربنا ما قالش كده، يا بارد ربنا ما قالش كده. ربنا قال إنما المؤمنون إخوة، فإيه؟ فأصلحوا. مش دعوة يا عم، ما ينوب المخلص إلا تطيع هدومه. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. السلبية دي هتودينا فين؟ السلبية دي ممكن تهلك الجميع، تهلك الصالح السلبي مع العاصي الفاسد. أنا في نفسي صالح، لو ما حاولتش أبقى مصنع ممكن ربنا يبعت عذاب ياخد الفجرة وياخدني معاه. مش كفاية إنك تصلح نفسك بس، لازم تحاول تصلح غيرك، لازم. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك قصة أصحاب السبت. عارفين قصة أصحاب السبت؟ أمة من أمم بني إسرائيل يسكنون في قرية من قرى الساحل، وقد حرم الله على اليهود العمل في يوم السبت كعقوبة لهم. يوم السبت يبص على البحر كده يلاقوا الشيطان سهلة المنال وتملأ البحر. يوم الحد، الاثنين، الثلاث، الاربع، الخميس، الجمعة بالكاد يصطادوا بمشقة ومكابدة وعنف، ابتلاء زي ما ربنا ابتلى المسلمين فحرم عليهم الصيد في الحرمين أو وهم حرم. صيد البر شغل ايه؟ ابتلاء. لبس إحرام وراح حج، طب لبس الإحرام حرام علي الصد أي صد بر. ممكن ربنا يبتليك تلاقي غزالة قريبة منك كده، معدة جبلية جنبك، منقاد ممكن تمسك تذبح، حرام، ابتلاء. برضو ربنا ابتلى الأمة دي بكده. اسمع القرآن، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. السمك يملى البحر على الشاطئ كده، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الحظ، بعض اليهود المجرمين حاولوا أن يحتالوا على الله. يعملوا إيه؟ نصبوا الشباك والشصوص السنانير يوم الجمعة بالليل، وبعضهم عمل أحواض أمام البحر وفتح لها مجرى من البحر، حوض مترين عرض مثلا في متر عمق، وعمل له أناية لحد البحر. يوم السبت البحر يتملى سمك، السمك مع الموج ينجرف في القناة إلى الحوض، الحوض يتملى سمك، يروح هو قافله كده، حبس السمك فين؟ بره البحر. وشي

في درس النهاردة، ليه ما نظبطش الإذاعة؟ المسؤولين ليه ما يظبطوهاش؟ أو ده نوع من أنواع السلبية. نشرب إيه ولا إذاعة؟ أستحلفك بالله يا شيخ ألا تهمل رسالتي وأن تقول كلمة لزوجي، نحن أسرة ميسورة الحال والحمد لله، وأنا الزوجة الثانية لزوجي منذ عامين، وأجريت لي جراحة في الرحم ونجحت والحمد لله، وبعد ذلك عمل زوجي تحاليل اكتشفت أن عنده عيب ولازم يذهب إلى الطبيب، مع العلم يا شيخ انه عنده اولاد من الزوجه الاولى ولد وبنت، وانه يعرف ربنا ويتصدق ويصوم شهريا ويعرف كل امور الحياه، ولكنه في حقي هذا يغفل عنه. وتكلمت معه مرارا وتكرارا، مره يماطل ومرات يعتذر، وانا الان عندي 30 سنه وغلبت معاه من المحيله والاسترضاء مرات ومرات، وانا الان نفسيتي مدمره وعايشه في نار، وهو يحضر دروسك ويواظب عليها، بالله عليك يا شيخ ماذا أفعل؟ بقول له يا عبد الله، زي ما أنت ربنا أنعم عليك وجعلك أبا، من حق الزوجة الثانية أن تكون أم، وإن كان الأمر نستطيعه بالتداوي فتداوى، اذهب وخذ بالأسباب، تداوى عباد الله، فإن الله ما جعل من داء إلا وجعل له دواء. ويبدو أن علاجك يسير لأنك خلفت قبل كده، فاذهب يا عبد الله ولا تهدر حقها، أنت بالصورة دي ظالم لها، فاتق الله في زوجك وخذ بالأسباب الشرعية في التداوي إن شاء الله. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل الصابون ينقض الوضوء؟ هل الصابون ينقض الوضوء؟ لا، لو واحد متوضي وغسل نفسه بالصابون هذا لا ينقض الوضوء، إنما الصابونة لو وقعت في الماء اللي انت هتتوضى منه فغيرت وصفا من أوصافه الثلاثة، لونه أو ريحه أو طعمه، هنا هذا الماء لا يصلح للوضوء. واضح يا اخوان؟ صابونة وقعت في الماء باش غيرت لون الماء او طعم الماء او ريحة الماء، هي طاهرة لكنها لا تصلح للوضوء. ما حكم كشف النساء عند الطبيب مسلم او غير مسلم؟ لو مرضت مسلمة فتذهب إلى طبيبة مسلمة، فإن لم تجد فإلى طبيبة ولو غير مسلمة، فإن لم تجد فإلى طبيب مسلم، فإن لم تجد فإلى طبيب ولو غير مسلم، ويكون معاها محرم من محارمها إذا ذهبت للكشف عند طبيب. فالأصل لا تذهب لامرأة ولا تذهب إلى رجل إلا عند الضرورة، مفيش في المجال ده حد او حالتها خطرة او مستعجلة او كيت او كيت، يبقى الضرورات تبيح ايه؟ المحظورة. ماذا اصنع لحفظ القرآن؟ احفظ على يد معلم شيخ، واحفظ قدر يسير كل يوم، يعني كفاية كل يوم ايتين ثلاث خمس ايات، ولتحفظهم تصلي بهم الصلاة الخمسة في اليوم اللي انت حفظت فيه. هحفظ النهار ثلاث آيات من أول البقرة، وصلي بهم الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء عشان أكررهم. ثاني يوم حفظت ثلاث آيات، اقرأ بالست آيات. ثالث يوم حفظت ثلاث آيات كمان، اقرأ بتسع آيات، وخذ الخميس والجمعة أجازة للمراجعة. تقول لي ثلاث آيات يا عم، بس انت كمل بقى، ما هو بعد شهر هتلاقي نفسك عملت حاجة ممتازة. وبعدين الإنسان في أول الحفظ بيبقى عامل زي العربية، أول طلعة بتبقى بطيئة شوية وبعد كده بيفتح الرابع، فأنت في الأول بس العجلة تمشي، بس الثلاث آيات بعد كده يبقى عشرة، ممكن يبقى ربع كل يوم، بس حرك العجلة. وبعدين إن الجبال من الحصى والغيث يبدأ بقطرة، أنا بنام كتير ومحبط قوي، أرجو النصيحة. ما تبقاش محبط، المسلم عمره ما ييأس ولا تيأس من روح الله من رحمته. اليأس عندنا في الإسلام شقيق للضلالة والكفر، إنه لا ييأس من روح الله إلى القوم إيه؟ الكافرون. فمن يأس من رحمة ربنا أبدا أبدا. وشوف بقى ناس كانت في يعني في ظروف محبطة وكان عندها أمل. سيدنا أيوب 40 سنة مريض وعنده أمل، صح؟ عمره يأس. سيدنا إبراهيم النمرود عمل له حريقة وهيرميه فيها وعنده أمل، هو بيترمي حسبنا الله ونعم الوكيل، عنده أمل. فإياك أن تيأس يا عبد الله أبدا. وبنام كتير، أعمل إيه؟ ما تنامش كتير، خلي عقلك صحيح. نام بالنهار ساعة قيلولة، لو نمت ساعة بالنهار هتفرق معاك بالليل، هدانك تصحية الفجر كده لوحدك. وبعدين جاهد نفسك على طاعة الله شوية بس كده، وبعد كده ستصبح الطاعات مألوفة بالنسبة لك، لأن ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. النفس دي زي الصفر، إذا ما استطمتش عن الحرام وزجرت زجرا عن الشر وحضت حظا على الخير ستنشأ على حب الرضاع، هتغلبك. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله أسأل أن يهدي قلبك. وبعدين اقرأ في الكتب التي تكلمت عن الصحابة والأئمة عشان تشوف علو همة هؤلاء لعلك تقتفي أثرهم. سؤال، أنت ليه ما بتردش على التليفون؟ برد والله على قدر طاقتي، فرد على قد استطاعتك. أما يجي لك مثلا 150 مكالمة في يوم وترد على 50 مكالمة منهم تبقى سوبر مان. لو كل مكالمة خدت 5 دقايق يبقى انت خدت كم ساعة؟ كتير كتير. فلما ردك على 20 مكالمة، انا والله العظيم والله وداني الاثنين بيوجعوني من كتر الرد. وجماعة الاخوان الاطباء بيقول لك غلط، انت المحمول كل شوية على ودنك على ودنك، غلط. انا فعلا بقيت اشتكي. طب وبعدين؟ وبعدين ما الشيخ معاك في الجامعة ومديني حزمة ورق وبجاوبك خلاص، يبقى رديت عليك خير وبركة. ما ردتش قول الراجل نايم بيتغدى، عنده ضيف، بيذاكر، في المواصلات، دايما احسن الظن. ويا ريت كل المشايخ يردوا قد ما انا برد. وده مش مدح للنفس والله، انها في ناس ما بتردش خالص، ومع ذلك انا شخصيا احسن بهم الظن. هل المكياج للزوجة يعد تغيير لخلق الله؟ اذا كان زينة المرأة ما فيش فيها تنمص ولا وكل باروكة يعني او شعر عيرة ولا وشر، احنا عملنا محاضرة هنا عن زينة المرأة المسلمة، إذا كان عبارة عن كحل ومكياج حمرة وصفرة وزرقة ومش عارف مسكرة وتاني حركات العنى دي وسبغة شعرها أصفر فأحمر مش عارف حالة، ده مش تغيير لخلق الله، لأنه ببساطة يزول. حط كحل عملت كده مسح، حط حمرة في خديها وشفتيها عملت كده مسح، ده مستغيل لخلق الله. فلا بأس تزوال الجزء، ولو في نية صالحة زوائك يعتبر عبادة إذا كان لزوجك. قول أنت قلت في إحدى البرامج إن المراهنة حرام إلا التي من طرف آخر ثالث غير المتراهنين، وأنا سمعت واحد بيقول الحرام الذي ذكرته، وزاد واحدا آخر وهو إذا قال واحد إن كان الغارم من طرف واحد، يعني لو اثنين متراهنين وواحد منهم قال أنا إن أصبت لم آخذ شيء وإن أخطأت فسوف أدفع لك، فهذا حلال. طيب أنا قلت الكلام ده برضو هنا في آخر الدرس اللي فات، أنا بقوله يا أخوانا أنا هقول سؤال واللي يجاوب عليه هديله 100 جنيه، ده حلال ولا حرام؟ حلال، ده مش قمار، لأن اللي هيجاوب سيغنم، واللي مش هيعرف الإجابة هل سيغرم؟ هيخسر؟ لا. ففي الحالة دي المصيب سيخرج غانم والمخطئ سيخرج سالم، صح؟ أختي متبرجة والدي مش عايش معانا وهي لا توافق على النصيحة، أعمل إيه؟ ادعوها وادعو لها، ادعوها وادعو لها، ربنا يهديها. هل هذا الحديث صحيح؟ عقوبة تارك الصلاة 15 عقوبة، مش عارف كم في الدنيا وكم عند الموت وكم في القبر، كلام ده كذب، كلام ده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنشروهوش. طبعا تارك الصلاة على خطر عظيم، بس اللي في الورقة ده النبي ما قالوش. ما حكم اتيان المرأة من الظهور كبيرة من الكبائر؟ كبيرة من الكبائر. يا عم في الورقة 3 مرات وترجعها لي، اديها لك وترجعها لي، عاملة زي القرش البراني، اديها لي ورجعها.